المنبر، هل يشترط أن يكون متجه إلى القبلة؟ متجه إلى القبلة. القبلة؟ لا، متجه إلى المصلي. متجه إلى المصلي. ما يشترط الدرج أن تكون متجه إلى القبلة؟ لا، ما هي دليل على هذا. متجه إلى القبلة. المهم وضع الشرع كان لفرد السلام هنا يكون ثلاث درجات. ثلاث درجات. وهل الخطيب يوقف على الثالثة أم على الثانية؟ على الثانية، من هذه إذا جلس يجلس على الثالثة. يجلس. ولو وضع على الثالثة على أي شيء. نعم، هو هذا، بارك الله فيك.